يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أهلا وسهلا بكم في مؤسسة وفاة الرجال التنمية برعاية إخوان المهندسين الدارسين في جامعة الأزهر العامرة، ونحن مع هذا الموعد وهذا الوقت المبارك وهذه اللحظة التي نهاية كتاب في العلم مضينا عليه 5 سنوات متتاليات، ما توقفنا بفضل الله عز وجل إلا في فترة امتحانات إخواننا الطلاب، ونحن مستمرون بجهود إخواننا الطلاب وباستمرارهم وثباتهم، وبجهود أستاذنا وشيخنا العلامة الدكتور محمود عبد الرحمن حفظه الله تعالى الذي جعل يوم الثلاثاء حصرا وقفا على مؤسسة وفاة الأجيال الخيرية. فأي موعد يأتيه في مثل هذا الوقت كان يؤجله ويقول عندي درس ثابت لازم. وبفضل الله عز وجل أنهينا عدة كتب مع أستاذنا جزاه الله تعالى خيرا. وبفضل الله عز وجل قد شرح هذا الكتاب شرحا مفصلا وشرحا بينا. وبفضل الله عز وجل رفعت معظم المحاضرات على قناة مؤسستنا، وسنقوم إن شاء الله ببث ونقل باقي المحاضرات وعرضها في القناة لتكون في متناول أي طلاب العلم في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها. وقد جاءتنا البشريات الكثيرة على الصفحة وعلى القناة وعن طريق أستاذنا الدكتور محمود حفظه الله تعالى بالفوائد والبركات التي تحصل لا أقول للطلاب بل لأساتذة الجامعات يسمعون هذه المحاضرات ويستفيدون منها، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا في وسائل الاتصال الحديثة التي نستخدمها في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله يشرح أستاذنا في الكتاب الجديد الذي سنقرأه، لأننا حينما نقرأ فإذا قرأت فانصت، وقد خاطبه ربه بذلك، لذلك كان ينتقل من عبادة إلى عبادة ونحن على نهج حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا العمل مقبولا عنده سبحانه وتعالى، وأن نكون ثابتين عليه إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنا راض. فإلى فضيلة أستاذنا الدكتور محمود حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة منظومة الأصول في حجة المنقول والمعقول، قلت فيها بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي قد أنزل دين الهدى متمما مكملا، واختار خير الخلق للإرسال ليصلحوا في الحال والمآل، واختص بالتفضيل أهل العلم بما حباهم من دقيق الفهم، ثم اجتبى أهل الأصول منهم فالشافعي سابق مقدم، ممهد الأصول بالتدوين مجدد بثاني المئين، ثم صلاته مع التسليم على نبي جاء بالتعليم، أزال جهل الناس بالكتاب وقادهم لمهيع الصواب، هدى إلى الرشاد بالأقوال وبين المراد بالأفعال، ثم الرضا يطرى على الأصحاب وآل بيته مع الأحباب. وبعد حمد الله والصلاة على النبي صاحب الآيات، فالعلم خير ما اعتنى أولو النهى وحصلوه مبتدا ومنتهى، وإنه يأتي على أنواع للعقل منسوب وللسماع وآخذ على امتزاج وهو الأصول الكاشف الدياج، ففضله عن الدليل استغنى لكون فقه الدين عنه يبنى، ففضله من اسمه معلوم فإنه بأصله موصوم، فأقوى الناظر عن تقليد إلى رفيع الفهم والتسديد، أقل ما يكون من أحوال تنبيهه لراجح الأقوال، ودرك سكن الرأي باجتهاد، وفهم ما في الوحي من مراد، ويورث المقلد اطمئنان لمدرك الفقيه أن كان مرتبا أدلة الأحكام بوضعها في أكمل انتظام، وعرضها بالحصر والبرهان للمنع من زيد ومن نقصان، محققا إثباتها بالقطع أو نحوه في العقل أو في الشرع، وكاشفا لزائف الأقوال إذا عرض عن صحة استدلاله، مبينا قواعد المناظرة في النقد للأقوال في المحاورة، وفقه ما في الشرع من أسرار ودقة التعبير عن أفكار، ومسعفا للحكم في النوازل وواقعات الناس في المسائل، وباذلا للعذر في الخلاف بشرطه بالقسط والإنصاف، هذا على الإجمال في القواعد، إذ كل باب حف بالفوائد، وكل معنى تحته آثار في كل موضوع لها استحضار، به يسد ثغرة يجي منها خلل، يعني كل مسألة هي تسد ثغرة، يسد ثغرة يجي منها خلل إذا عرى عن لحظه عند العمل، وقد أحال الشرع في بعض على بعض لمقصد وتنويع جلى، فاحذر من التعميم في المسائل في الرد والقبول للدلائل، لكونها في بعضها نسبية وقد جرى التعميم في قضية، وقد سبرت فيه جل ما وجد، وكلهم مسدد فيما قصد، جل ما وجد من كتب الأصول يعني، وقد سبرت فيه جل ما وجد وكلهم مسدد فيما قصد، على تفاوت وفي مراتب من الصفي الصفي الدين الهندي والبدري الزركشي وابن الحاجب، وخير ما نبغي من المكتوب ما سطر الشهيد من تقريب، تقريب الوصول للإمام ابن جزي الكلبي القرناطي توفى سنة 741، له كتاب اسمه تقريب الوصول إلى علم الأصول، وأنا قلت الشهيد لأنه مات في موقعة طريف أو فقد في موقعة طريف وهو يحث المسلمين على القتال. وخير ما نبغي من المكتوب ما سطر الشهيد ابن جزي من تقريب لما حوى فيه من التهذيب وجودة التنسيق والترتيب، فكان نظمه لأهل العلم مسهلا لحفظه والفهم، فالنظم متن من علوم ما قصى مذلل من المعاني مع قصر، سميتها منظومة الأصول في حجة المنقول والمعقول، مقدما مدارك العلوم وصوغها بالنطق والمفهوم، وزدت ما كان من المعاني على كتاب التقريب مؤكدا تحقيقه للدال، ممثلا مدللا كثيرا محررا اصوله تحريرا، وكاشفا دواعي الخلاف في مجمل المذكور بالانصاف، فكان زائدا على من اصل ضعفين بالله ولي الفضل، والسبق بالفضل لاهل خليته من عقده الاغلاق بقدره المهيمن الخلاق، والسبق بالفضل لأهل الأعترف ومن جهود الكل علما أختلف، ورحمة الله على الجميع، وصل ربنا على الشفيع نبينا البشير والنذير وصحبه لساعة التكوير، وأسأل الله العظيم المدد بأن يمد بالعطاء لنا اليد، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على هذا الوقت الذي مدده، واسال الله عز وجل ان يجعله في ميزان سلام. وامر احب ان اضيفه على عجاله، بفضل الله عز وجل مؤسستنا تعمل في ظل ازهين الشريف، ووفق توجيهات الامام الاكبر، ووفق توجيهات الازهر لاحياء كما تعلمه أستاذنا وكما كان في جامع الأزهر. حينما نرجع ونعود إلى كتب التراث، هذه الكتب التي يزهد البعض فيها أو يريد أن يزهدنا البعض فيها أو أن يرميها بالنفس، لهي والله لمن قرأها حق القراءة وعلى أيدي العلماء الأثبات الذين أخذوا العلم كادر عن كادر، لهي مفتاح عزنا ومفتاح مجدنا ومفتاح القيادة لنا، لأنها هي التي فيها عرفنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن سمع شرح رياض الصالحين الأستاذ الدكتور محمود أو سمع غاية الوصول أو غيره واستمر، سيخرج في النهاية إلى عقل متزن معه ميزان يحكم فيها، بهذا الميزان يحكم على البث وعلى السمين ويعرف ويفرق بين الحق والضلال. وهكذا منهج العلماء الأثبات الذين يجعلون من كل طالب أكرمه الله فيه أن يكون أمانة بين أيديهم، أن يكون على علم ودراية، بحيث ما إن يعش زمنا طويلا مع هذه الكتب ويقرأها ويفهم ما بين السطور ويفهم ما كيفية فهم علمائنا وأسلافنا، فإذا نسأل الله عز وجل أن نكون هو على خير. فقد برك الميزان وقد أصبح يلفظ ما يراد من تشويه لشريعتنا الإسلامية، واستطاع أن يرد على الشبهات من خلال كتب هؤلاء العلماء الأقدمين. وأنا أحث وأرغب جميع إخواننا الذين يسمعون والذين يشاهدون أن يعرفوا على هذه الكتب، على العلماء الأفذاذ الذين هم كثر ولله الحمد في مصر وفي الأزهر وفي كل بلاد الإسلام، ومنهم أستاذنا الدكتور محمود حفظه الله تعالى. وقد كنا في البداية نرغب أن نقرأ بداية كتاب نهاية السور أو بداية السور نهاية السور في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن مع الاستشارات مع الإخوة شرح الله صدرنا أن نطلب من سيدنا ونرغب إليه أن يقرأ المنظومة، لأنه ضم إليها منظومة في قوانين المعرفة، فأصبحت منظومة قيمة يحتاجها كل مسلم لكي نعرف كيفية الوصول إلى المعرفة وما هي قوانينها من الكتاب ومن السنة، ونكون إن شاء الله حماة لهذا الدين وحاملين له، وأن نكون من العدول الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فنسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء. هدية رمزية لأستاذنا الدكتور محمود. يتفضل الأستاذ أشرف علي مدير المؤسسة وأستاذنا الدكتور طيار حفظه الله تعالى لتقديمها لأستاذنا الدكتور محمود. هندسه اللسان التي اشتهرت بكليه اللغه العربيه بفضل الله تعالى. قلت قصيده وبصراحه لم تجدني ألذ لأن أقف أمام هؤلاء العباقرة الأجلاء وأقول كلمة أو كلمتين، لكن الله هو المستعان. هذه القصيدة قلتها بمناسبة هذه الختمة المباركة التي تفضل الله علينا بها على يد أستاذنا الدكتور العلامة الأصولي الفقيه، نسأل الله أن يطول لنا عمره، الأستاذ الدكتور محمود عبد الرحمن حفظه الله ورعاه. قلت في هذه القصيدة كلاما له للسامعين تأثر به القلب مرتاح به القلب يعمر، كلاما عن القوم الذين مقامهم على وهم في الحق والهدي مصدر، لمصر منار يستهير به الورى هو الأزهر المعمور فالله أكبر، دعائمه بالحق والحج وطيت يقول استقيموا لا تميلوا فتخسروا، سل الخير كل الخير عند وجودهم فخيراتهم لا يحتويهن لفوا، وأوصافهم جمت وأمجادهم علت صنائعهم طابت لمن يتذكر، بهم ملئ الأرجاء نورا وسددا إذا ما استنيروا في الغياب نوروا، تعرفهم سيماهم في وجوههم وهم بعد جذب القلب ربع معمر، لسانهم بالحق يملك دائما وقولهم للعلم والفهم عنصر، ومن جالس العلام محمود ساعه يجد نكته عاصت عليه فيسر، يقر به عينا ويشفي به الصلى ويرجع وفي صفحاته العلم يكثر، شققت بحار العلم أو لعلم وإرشاد وفهم مدقق وعرض وتوجيه وقول يؤثر، شققت بحار العلم يا سيدي ومن يشق بحار بالمياه مطهر، بشرح ودرس يشفيان القلوبان وصبر ولين بالدقائق يمطر، درست بهذا العلم تقوى وخشية وتربية بالعدل والصلح تأمر، ختمت لنا لب الأصول وشرحه على خمس سنوات وها نحن نحضر، وذلك في دار الوفاء التي بها محبكم والحب في الله نجر، هنيئا تتلمذنا لديك ومن يكن لمثلك تلميذا فبالعلم أجله، جزيت جزاء طيبا ومباركا وفي كل أمر أنت تفعل تنصر، ألا هكذا فالعلم يرفع أهله ويعلي بهم في العالمين ويوسو، هو العلم في الدنيا جمال وعزة وفي الدين فوز بالتي هي أكبر، فكل محيضات بذلنا ثمينة وعمر الفتى يمضي سريعا ويقصر. هذا وصلى الله عليه وسلم. أجدد الترحاب بكم ويعني الأساتذة الفضلاء الدكاترة، أجدد الترحاب بأستاذنا الدكتور محمد المسلم، أستاذ الدكتور حامد في كتب الشريعة، أستاذ الدكتور طيار، أستاذ أيضا في جامعة الأزهر والمستشار الاقتصادي لدار الإفتاء، الدكتور رهيب شعيب أستاذ في كلية الدعوة، وأيضا الأستاذة أيضا الدكتور أمين الفتوى وشيخنا الشيخ محمد سيد بكر القراءات اللي هو الله تعالى وأيضا الدكتور سامي من كلية أصول الدين وأيضا الأستاذ الدكتور والشيخ محمد لطفي هذا الشيخ محمد لطفي جزاه الله خيرا إمام المحطم الحقيقة أول معرفتنا بأستاذ الدكتور محمود كان أستاذنا الشيخ محمد زياد رضي الله تعالى المصري هو لما جئت منذ أكثر من 7 سنوات شرفني الله أن أكون خادما في هذه الدار قال لي الأستاذ الشيخ محمد زياد أنا تعرفت على شيخ نحسبه على خير الشيخ محمد لطفي المحطم اذهب إليه وسأله عن علماء الثقات فكان جزاه الله خير مدرس أكاديمي القرني قال والله ليس لك إلا الدكتور محمود عبد الرحمن وأنا كنت سمعته من قبل لضعف تواصلي فأكرم الله عز وجل والتقيت بأستاذنا وكانت هذه الساعة من أحد الساعات إلينا والتي أسأل الله عز وجل أن نجد ثمراتها في الدنيا ويوم القيامة وأن نحشر مثل هذا المجلس ومجالس كثيرة تحت ظل عرش الرحمن وتحت لواء سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا عندنا الآن فقرة إنشادية مع فرقة إندونيسية من طلاب الدار وضيافة ثم بعد ذلك نستمع نريد أن نسمع من كل أساتذتنا العلماء الشيخ عمر رجب أيضا شيخ القراءات وأيضا المشايخ دكتور محمود خليفة يا مرحبا جزاكم الله خيرا كلكم على العين والرأس حياكم الله فالفقرة الإنشادية إن شاء الله وبعد الضيافة ثم بعد ذلك نريد أن نسمع من كل هؤلاء أساتذة العلماء ولو لثلاث دقائق نتبارك فيهم وبعد إشارة نختم المجلس بتوزيع الإجازات لمن حضر هذا الدرس واستمر عليه وحصل أكثر من 50% إلى الإخوة المرشدين فضلوا على شرط التمام على شرط هو سيدنا الآن سنتكلم عن مناقل الإجازات سنتكلم أستاذنا عن الشروط التي أعطاها فضل يا شيخ حسان يا Thank you.

نحتفظ فيه ونلتهم بختم كتاب علمي متخصص من كتب اصول الفقه لشيخ الاسلام زكريا الانصاري على يد الاستاذ الدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم استاذ الاساتذه في اصول الفقه وفي الفقه وفي علم التزكيه والاخلاق واسال الله ان يجعله في ميزان حسناته وان يرزقنا واياه الاخلاص في القول والعمل وفي هذه المناسبه اذكر ابناءنا الطلاب بغايه العلوم وهي الوصول الى الله عز وجل الوصول الى المعرفه تحقيق العبوديه لله والتنبيه على كون العلم بغير العمل لا ينفع صاحبه ويقولون العلم بلا عمل كشجر بلا ثمر لا هذا ربما قاصر يعني الشجر قد ينتفع به بغير الثمر لكن العلم بغير عمل ضار بصاحبه وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع والنصوص في الشريعة كثيرة وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ثم قال لأصحابه يكون هذا عندما يرتفع العلم فقال بعض السامعين وكيف يرتفع العلم يا رسول الله وقد قرأنا القرآن وأقرأناه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا لأبنائه فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من تعجبه وقال لك أنت يا ابن أبي أوليس التوراة والإنجيل في أيدي اليهود والنصارى ولم ينفعهم علمه ثم تلا قول الله عز وجل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم فالعلم بدون عمل لا ينفع ونحن نتعلم العلم لننفي عن أنفسنا الجهل وننشر العلم للناس ليحققوا العبودية لله عز وجل أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لي هذه الفرصة الطيبة المباركة وشرفني بها في هذا المجلس الطيب المبارك مجلس العلم. واختصارا للوقت واختصارا للكلام فقد قرأ علينا أستاذنا خاتمة الكتاب غاية الأصول وفيه استمعنا إلى المقاربة للموقف أو المقام الذي يكون فيه العبد مقام التوكل ومقام الاكتساب ولأنني أستاذ للاقتصاد فسأ تقتصر خاطرتي على ما يتعلق بصرف هذا الكلام بعلم الاقتصاد. الحقيقة أنني بحاجة إلى أن أولد نحو أربع ملاحظات سريعا. الملاحظة الأولى، هذه الخاتمة الكتاب تعودنا عليها بعلماءنا السلف الصالح رضوان الله عليه فيما نسميه نحن مهتمين بفلسفة العلوم ما نسمى بفلسفة العلم. فلسفة العلم أو النموذج المعرفي أو الرؤية الكلية للعلم تصير لكم أيها الطلبة لابد أن تفهموا هذا مرجع مرشد نموذج إرشادي تكون فيه العلوم منضبطة بقواعد ربات هذه النماذج الإرشادية، منها الانطلاق وليها الرأي، بها معيار القبول والرد. فهذا العلم الذي تحدث فيه الكتاب وعرضه الكاتب أو المؤلف فإذا به يختم عن كلام عن التوكل وعن الاكتساب، لأن الغرض هو السعي إلى مرضات الله تبارك وتعالى وإلى تحقيق مراد الله فينا وإلى أن نحصل على مراد الله تبارك وتعالى. فأخذ يتكلم على كلام مفهوم التوكل ومفهوم الكسب ومفهوم الاكتساب وكيف يكون العبد بينهما وكيف يكون الصالح له تصلح له الدنيا والآخرة. هذه ما يسمى هذا ما نسميه في فلسفة العلوم بالرؤية الكلية للعلم، الرؤية الكلية التي تربط علم الاقتصاد أو ما يسمى قديما بعلم الكسب وبين علم الأصول وبين علم العقيدة، وهكذا ترتبط علومنا كلها بشبكة وخريطة واحدة متكاملة ليس فيها هذا الانفصال الذي نراه في العلوم الوافدة إلينا من الحضارة الأخرى. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية فهو تكلم عن الكسب أو الاكتساب، ولدينا من ألف من علمائنا الأوائل في هذا الموضوع مثل كتاب الاكتساب في الرزق المستطاع للإمام محمد التحسن الشيباني، كتاب قديم متقدم، لنرى كيف وعى المسلمون العلماء المسلمون أنهم يقيمون حضارة ربانية يستلهمون مبادئها وقواعدها ومبانيها العلمية والمعرفية من الوحي الشريف قرآنا وسنة، وكيفية هذا الوحي من هذا العلم الذي هو علم أصول الفقه، لنصل إلى علم الكسب الذي تكاسل المسلمون في استكماله والبناء عليه، فإذا بالغرب يصدر لنا هذا العلم مرة أخرى تحت علم لا صلة له بالوحي ولا بهداية السماء اسمه علم الاقتصاد. فنحن بحاجة إلى أن نعيد الوصل مرة أخرى بين أصولنا المستنبطة من وحي ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لنقيم علما يسمى علم الكسب في هذه الرؤية الكلية، نسميه علم الكسب، نسميه علم الاقتصاد الإسلامي، والذي فيه الغايات للعلم والغايات للكسب لا تنفصل عن التوكل والإيمان واليقين بالله وحده ولا عن طيب هذا الكسب. فيؤدي هذا إلى النقطة الثالثة، إلى أن يصبح بنياننا الحضاري الاقتصادي المتكامل فيما نسعى إليه في البلاد العربية والإسلامية وفي هذا البلد الطيب أن نقيم نهضة اقتصادية قائمة على علم اقتصادي يستهدف الوحي الشريف. ويؤدي هذا كنتيجة حتمية لازمة إلى أننا لن نسمع حينها عن الفساد الاقتصادي، لأن هذا العلم علم الكسب أو العلم الاقتصادي الإسلامي إنما يؤسس في ذات الوقت على الأحكام والمبادئ والغايات الشرعية التي يتحلى بها المنتهون لهذا الدين العظيم وهو الإسلام. تعاني البشرية والمجتمعات المعاصرة من رفع كلفة القضاء على الفساد الاقتصادي. لو توفر للناس، لو آمنت الأمة والجماهير بهذا الفهم للكسب بهذه الطريقة وبهذه المنظومة ما احتجنا إلى هذا كله للتكلفة العالية لمقاومة فيما يسمى بالفساد الاقتصادي. ولتحقق للناس ولتحقق لمجتمعاتنا الصدارة الاقتصادية. أن يتحقق فيها القضاء على الفرد وأن يعيش الناس فيما يسميه علم الإدارة بلوغ الرضا، أو فيما يسميه علم الاقتصاد إشباع أو الكفاية أو توفير حد الكفاية لكل فرد في الأمة. هذه خاطرة سريعة تأثرت أو تأثرت أو ولدت أو نتجت من الاستماع إلى هذا الشرح الوافي الجميل بهذه الروح العالية من أستاذنا وشيخنا الذي يجمع بين العلم الشرعي وعلم التزكية أيضا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يريب النفع به وأن يطيل عمره وأن يستعملنا لنفهم عن الله مراده ولنقيم حضارة إنسانية إسلامية خالدة كما أراد ربنا تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الإخوان الدكتور إبراهيم شعيب الأستاذ في الدعوة جامعة الأزهر فيتفضل مشكورا. أعرف كلمة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشمال الأكملين على سبيلنا المدانة وعلى آله وصحبه ومن طبع أمره ومستدفع الشمال الدين وصلى على الرجل المبيع والدين وسلم المسلمين من الكبيرة سبيلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق أنت فعلك شرح الهدى ولك الكتاب والقرآن والصحيحات من يقصد الدنيا بأبي كبير القهار فيها من دون الأحوال موضوع المازي لما أراد الله جل جلاله أن يمكن الدنيا من العثرات أهدأت ربك للورى إلى سيدي فيقضى دين الأموال ورحماته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طلع الشمس المغرب فتح الأفلاح المسكرة على ما ذكره الذاكرون وغفر عن ذكر الغافلين عن غفر الغافلين. أما بعد فطبعا يعني كلام في حضرة المشايخ كما يقول السادة الصوفية إذا جلست في حضرة العلماء فاحفظ لسانك وإذا جلست في حضرة الأولياء فاحفظ قلبك وإذا جلست في حضرة الصديقين فكن كما شئت. فأنا طبعا مش عارف يعني هم أكيد صديقين يعني كما سيدنا الحكم في آخر الكتاب في تفسير قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين فقال الصديقون كما في الكتاب هم أفاضل أتباع الأنبياء لأن الصدق تحقق فيهم بنسبة عالية. ولكن أحب أن أشير إلى شيء واحد مهم يقول فيه الإمام ابن رجب الحمداني في كتابه فضل علم السلف على الخلف. يقول كلام المتقدمين كثير قليل كثير بركة وكلام المتأخرين كثير قليل بركة. أول آثار عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أنت في زمان كثير علماء كثير علماء قليل خطباء، وسيأتي زمان كثير خطباء قليل علماء. وهذا معناه أن الكتب التي حفظ الله بها الملة، لأن الله عز وجل لم يحفظ القرآن والسنة حسب، ولكن حفظ مع القرآن والسنة الكتب التي تفهمنا الكتاب والسنة. ولولا هذه الكتب وهذه الجبال من المصنفات وهذه الجهود المخلصة لاستعجمت علينا أو لاستعجم علينا القرآن واستعجمت علينا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الحرب القائمة هي القطيعة التامة بيننا وبين تراث سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حتى يأتيها المسلمون في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج أحدهم يده لم يجد راه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فقضية التراث بالنسبة لنا قضية حياة أو موت. لماذا؟ لأن السلف الصالح هم الأقرب إلى عصر الرسالة، هم الأنقى فطرة، هم الأقوى سليقة، هم الأعلم بلغة الكتاب، هم اجتمعوا في كل هذه الأمور، ومن ثم أفهامهم لا بد أن تكون موازين بالنسبة لنا. ولذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه يقول: ومن لم يذق نور التعلم بساعة تجرع بها الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا بوفاته. وذاك الفتى والله للعلم والتقى إن لم يكون لا اعتبار لذاته. فهذا هذه المنهجية التي تجمع بين العلم والعمل هي المنهجية الإسلامية، لأنك لو أخذت درجات عالية في العلم دون تقوى فإبليس أفضل منك. هكذا ولو كنت من الصالحين والزهاد بدون علم من عبد الله على جهله كان كمن عصاه. ولذلك قال: إذا كان العلم بدون تقى شرفا لكان أشرف خلق الله إبليس. فنحن كطلاب علم، وأنا أتكلم عن نفسي، مسألة كتب التراث والتتلمذ عليها واقتناها والرحلة في طلب العلم على يد أمثال مشايخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرحمن وغيره من الأئمة الكبار، هذا هو الطريق ولا طريق سواه. يعني هذا هو الطريق ولا طريق سواه، والذي يذهب هنا وهناك هو في الحقيقة يضيع وقته. فمسألة التراث إخواننا الكرام هي البركة، هي الخير، هي الآثار الباقية لنا من عهود الإسلام الزاهرة، العهود التي قادت فيها الأمة العالم كلها. آخر مما قاله مولانا الدرازي رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فيقول القرآن هدى للمتقين، لما لم يقل الله تعالى القرآن هدى للعالمين؟ المفروض يقول هدى للعالمين، قال في أول السورة هناك الحمد لله رب العالمين. نعم، الشيخ درازي يقول هدى للمتقين، معناه أنه ليست عيبا، ليس هذا الأمر عيبا في الفاعل ولكنه عيب في القارئ. العيب في من يتلقى هداية القرآن، هل يقبلها أو لا يقبلها؟ القرآن هو هدى، من قبله كان من المتقين، ومن لم يقبله لم يكن من المتقين. هذا هو. ويقول هدى للمتقين، يقول اللام في هدى للمتقين هي المعبر السري، فقد جعل الكلام عن المتقين من تمام كلامه عن هداية القرآن. هدى للمتقين، هذا هو الذي نريد أن نتعلمه وأن نفهمه من سير سلفنا الصالح، لا الكلام الذي بالله يسمن ولا يؤمن من جوع. آسف للطالب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الآن نحن مع كلية أصول الدين ومع قسم الحديث ومع أستاذنا الدكتور سامح عبد الله عبد القوي، فبالحكمة بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على النبي بعده. لو لم يصلي على النبي ولا يهديك عدد الخلائق الحصول لا تسو، وافتح علينا من مركبة العلم بحسب خلقنا بالحلم. يا رب لا تمنعنا عنه بالمنع ولا تعقنا عنه بالعائق، وارزقنا اللهم جهدا وصبرا واتقانا واخلاصا في طلب العلم. يا رب لا تجعل ما تعلمناه وما علمناه وباء علينا، ولا تجعل سعينا ونصرنا في العلم يذهب ضلالا، انك لا تضر سؤالا ولا تخيب امالا. ثم اما بعد، حقيقه ما يعني استحضرت هذا الموقف الجديد المهيب، وما زورت في نفسي كلاما اقول، ولكن لي وقفات قليله جدا. الوقفه الاولى كثير من طلاب العلم يحتار في اي تخصص يربط، وهل هو نحن في عصر الموسوعيه الان، لانه كثير ما يقرا عن في سير علمائنا انه كان اماما في المعقول والمنفول، حاز العلوم من الفقه والاصول واللغه الى غير ذلك، والطالب يحتار. فأنا أجيبه في هذه العجالة: الموسوعية المطلقة انتهت. أعني بالموسوعية المطلقة أن يكون الباحث يعني رائدا في كل فن، إذا قال أسمع هذا صعب لتراكم المعرفة، والمعرفة في يعني في زيادة واستمرار. فأفضل شيء لطالب العلم أن يكون موسوعيا عبر التخصص، وإن أردتم أن أدلل على هذا فشفنا العلامة دكتور محمود عبد الرحمن حفظه الله. أنا فعلا حقيقة أقول أن الشيخ الجليل هو عالم موسوعي عبر تخصص أصول الفقه، فهذا نبراس يحتسب الموسوعية عبر تخصص أن يكون طالب. ويعني الحافظ ابن حجر جل لنا هذه الحيرة وهو يشرح كتاب العلم وفتح الباري، فقال وما دار العلوم يعني أصول العلم على التفسير والحديث والفقه فيهما وما عدا ذلك فوسائل لما قصد. هذه كلمة من إمام كبير أعني الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه الذي قال قبله الحافظ أو العلامة الخلدون. كنت أسمع من الشيخ ابن المغرب أن شرح صحيح البخاري دين على الأمة لم يوفى به إلى الآن، والخلدون توفي قبل ابن حجر يعني وما رأى انتشار فتح الباري، فقال أحد العلماء لو رأى ابن خلدون فتح الباري لقرب به عينه، لأن فعلا ابن حجر وفى دين على الأمة. فموضوع طلب العلم الموسوعية عبر التخصص. النقطة الثانية انقطاع المعرفة. شيخنا الجليل كان يتكلم في مقام التجديد ومقام تعاطي الأسباب، نتلمس فيه من حكم ابن عطاء الله السكندري: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على اقتناص البصيرة منك. فالطالب الموفق إذا أقيم في مقام التجريد ينقطع، لأن الانقطاع هو سبيل لمفتاح المعرفة. والحافظ السخاوي وهو يترجم من شيخه ابن حجر في الجواهر والدرر هو قال: لا يستغرب أحد من كثرة علوم الشيخ أعني ابن حجر وتفننه في العلم معقولا ومنقولا، إلا أن نقول أن من لزم بابا من العلم فتح. ربي سبحان الله أجرى بكريم عطائه أن من لزم بابا من العلم فتح له، فلا بد لطالب العلم من الانقطاع. النقطة الأخيرة التضلع من كسرة الشيوخ. عندنا في الحديث العالم والراوي يمتدح بكسرة أشياخ. ابن حبان كان له أكثر من 3000 شيخ. الحافظ الطبراني وهو من المعاملين 10,000 عام. الرحلة في طلب العلم أكثر من 60 عاما، يعني غالب عمره في الرحلة. حتى قال إبراهيم بن أدهم العالم الزاهد الورع: إن الله لا يدفع البلاء عن الأمة برحلة أصحاب الحديث. فالإكثار من الشيوخ خاصة أنتم في معقل العلم الأزهر الشريف، ويمتدح. بل إنني أنقل عن القاضي عياض في كتابه الإلماع بسنده إلى الإمام أحمد، قال أحمد: العلم ما قال حدثنا وأقرنا. فقال له المعتصم: التفت وكلم ابن أبي دؤاد، التفت إليه يا أحمد. فقال أحمد: كلمة تكتب بالتبر لا بالحبر، وكيف أكلم من لم نره على باب عالم قط؟ وكيف أكلم من لم أره على باب عالم قط؟ فطلبة العلم عندكم أشيوخ. وفعلا لما دعاني أحد طلابي حضور مجلس شيوخنا عندنا في الحديث يقولون: يكتب حديثه ولو زحفا، وأستاذنا نحضر إلى مجلسه ولو زحفا ولو في سيارته. فنسأل الله أن يبارك في علمه وعمله ووقته، فهو فعلا يعني مثالا ونبراسا للموسوعية عبر التخصص. وأختم أستاذنا مولع بالمنهجية، وكان له كتاب في المعرض الأخير المنهجية التفكير في أصول الفقه، فأرى أن هذه أيضا من حسنات الشيخ إعلام الطالب بالبناء العلمي وتدرج المعرفي. ويعني فعلا كما قال أستاذنا العلامة الدكتور أبو موسى: هي مشكلة بعضها خيار من خيار في كتابه منهج علمائنا في بناء المعرفة، إن من أفضل طلب العلم ومن أفضل ما يقدم به طلبة العلم أن نبلغ طلاب العلم على لآلئ العلم. التركيز على المنهجية، لأننا نقول إن أعطيتني إن أعطيت الطالب معلومة فكما أعطيه قطعة من ذهب. أما إذا علمت الطالب كيف يسير على منهج علمي كمن تعطيه منجما من الذهب. فنسأل الله أن يبارك في شيخنا وقبول أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. بعد أن صفنا قليلا بجامعة الأزهر نتم عند وزارة الأوقاف. تفضل الدكتور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إنه لمما يسجد الصدر أن يكتب للمرء حضور مثل هذه المجالس، فهي سنة قديمة أراد الله سبحانه وتعالى نشر دينه، فبين سبحانه جل في علاه أنه أنزل ذكرا حكيما هو له حافظ، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وكان من حفظه له أن عد حفظه في المصحف في السطور، بل وعد حفظه الصدور إلى حفظ فهمه على هذه الأمة. فبين سبحانه جل في علا أن من حفظه لكتابه حفظ فهمه للأمة. لذا ورث النبي صلى الله عليه وسلم أمته النص وطريقة فهم النص، فلم يورثنا النص فقط، وإلا لصرنا داعشيين مثلا أو أصحاب أي فرقة من الفرق المنحرفة عن الجادة، وإنما جعلنا سبحانه وتعالى أزهريين. ولست أقصد بكلمة أزهريين الدراسة في الأزهر فقط، وإنما المنهج الأزهري المعتبر الذي ورثه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. لذا هو إرادة إلهية وجود الأزهر الشريف في هذه الدنيا على مدار 1085 سنة، إرادة إلهية لحفظ كتابه وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة المحمدية. هذا أولا. من سنن الأزهر الشريف عبر هذه القرون المتطاولة أنه لم يكن يتنقل بين الكتب، بل ولم يكن يأخذ كتابا من هنا أو كتابا من هناك لشرحه، وإنما كانت له مشيقة معتبرة في كل علم من العلوم. فكانت له كتب يدرسها للمبتدئين، وكتب يدرسها للمتوسطين في هذا العلم، وكتب يدرسها للمنتهين في هذا العلم. وكان الأزهريون قديما وحديثا بإحياء هذه السنة العظيمة الجليلة على يد مشايخنا وأساتذتنا، دوما تحيا بالاحتفاء والاحتفال بختم كتاب من هذه الكتب، وبفكري يعني بدوران فكري وأنا جالس وجدت أن هذا يوم أغر عظيم من أيام الأزهر. وجزى الله سبحانه وتعالى هذه المؤسسة العريقة في حفظ التراث خير الجزاء، وأكرم الله سبحانه وتعالى أرض الإسلام منها بالكثير والكثير. فهي تحيي منهج الأزهر، يعني تحيي حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه على أمة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان الأزهريون قديما يحتفون عندما ينتهوا من كتاب أو من تدريس كتاب أو ما شابه ذلك. هذه السنة العظيمة عندما جلت بفكري وجدت أن هذا اليوم يوم من أيام الأزهر، لما أن صاحب الكتاب على طول كتب التراجم وكثرتها لم يصرح أحد في قديم الزمان قبل القرن العاشر بأن هذا الشخص أزهري بقدر ما صرحوا بأزهرية شيخ الإسلام المكاني الأوصاري. فكان دوما في كتب التراجم لمن يقرأ في الوافي للوفيات الصفحة دي في كذا في كذا يجد أن الشيخ زكريا الأوصاري الأزهري، فصاحب الكتاب أزهري، والذي درس له الكتاب منهجهم أزهري وسطي معتدل مضيء منير. والشيخ الذي درس الكتاب وأقام وصبر وثابر على المجيء والتعب والإرهاق وكذا وكذا وكذا طيلة خمس سنوات أستاذ وشيخ من شيوخ الأزهر، أستاذ وشيخنا وعالمنا الجليل المحترم الوقور المتواضع، ولكم كان يأتي في كلية العلوم الإسلامية الوحيدين وهي موجودة عامرة عمر الله الأزهر كله وعمرها، لا تلمس منه يعني أبدا لا تلمس من شيخنا وأستاذ الدكتور محمود عبد الرحمن إلا التواضع، جبل من العلم متواضع وخجول. يعني هذا النسخ ربما يزول ربما يعني يستغرب شيخنا أنني كنت أنا ممتلئ بهذا الشعور منذ أن رأيته من سنين. جبل من العلم في صورة طالب علم، يعني هو طالب علم، وهذا سنن الأزهر أيضا. لما أن إذا ذهبت أخي وحبيبي إلى هيئة كبار العلماء الأزهر وقلت لواحد منهم إنك عالم ينكر هذا تماما، يقول لك أنا يا أبني لست عالما، وهو فيها هيئة كبار العلماء الأزهر، اذهب إلى طويلد من المتعالمين قرأ بضع كتب وجدها على رصيد في إحدى محطات الاتصالات، وقتيبات يقول أنا عالم، وتجد أنه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما هذا؟ وهذا سنة للأزهر يصل إلى أعلى الرتب وصورته الطالب المتواضع طالب العلم. فهنيئا لكم بغاية الأصول، وهنيئا لهذه المؤسسة العريقة والقائمين عليها بارك الله فيهم وفي جهودهم ورفع الله عز وجل قدرهم، وبارك الله سبحانه وتعالى في علمائنا الأجلاء الذين حضروا هذا المجلس المعمور، وبارك الله تعالى بركة كبيرة جليلة عظيمة في شيخنا الدكتور محمود عبد الرحمن. وأختم ببعض الأبيات التي يعني أنا أطيل بها، ربما أكون أنا أطلت بس يعني أنا أطيل بهذه الأبيات دوما حتى إنني لأتغنى بها شبه ليل نهار في المنزل. يا مصر نادى المخلصون وكبروا لما تجلى في سماك الأزهر مذ ألف عامل بل يزيد ومجده في قمة التاريخ لا يتقهر. يا مصر فيك حضارة دينية ومددت كفك للذين تحضروا. يا مصر فيك النيل عذب سائغ لكن أزهرنا الشريف كفر. يا مصر نادى وكم نادى وقال لقومه الدين يسر للحياة فيسر. نادى وكم نادى وقال لقومه لا عنف لا إرهاب لا تتحجروا. نادى وكم نادى وقال لقومه إن تنصروا رب البرية تنصروا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم. إن شاء الله قبل توزيع الإجازة إن شاء الله أحد الإخوة الجيران يريد أن يهدي أستاذنا شيء هدية. تفضل شيخ حبيب. هدية عمامة وتوفيق. أخي ما شاء الله نعطي إجازات من الحضر أكثر من 50 في المئة من هذه الدروس، واشترط أستاذنا شرطا أن يسمع الأخ المجاز باقي الدروس المسجلة والمرفوعة على قناة المؤسسة. البعض يعني كان يسألني سؤالا أطرحه على سيدنا سيدنا، يقول بعض الإخوة لما رأوا الإجازة وهذا الحفل قالوا نحن إن شاء الله عكمنا وسمعنا المحاضرات القديمة، فهل تكرمون الإجازة؟ موجودين يعني هم هنا في مصر يعني؟ موجودين لا، اللي يتكلموا موجودين في مصر. لما انت نعمل شيء من طيب خلاص بشرى لكم ان شاء الله كل من حضر او حضر درس او شيء بشيخنا يسمع هذه الدروس هي 200 ودرس يسمعها وبعدها ان شاء الله يعني الله عز وجل يكرمهم بالاجازه اخواننا المجازون 20 طالبا سيدي ياخذ الاجازه وكتاب من سيدنا وزع كتاب هذا الكتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اصالحه شمائله بإمام المحدث الشيخ عبد الناصر الجديد رحمه الله تعالى. اخونا منير محمد نافع بيشم من المغرب وهو طالب دراسات بلد على السير وشو الفقه. تفضل. اسحاق بن فضل القدرات اللغه العربيه بعده اقول الشيخ محمد مسعد الدرباوي من مصر زي ما قال ماجستير اصول الفقه بعده اقول الشيخ علاء حنين من اندونيسيا طالب تلميذ ماجستير اصول الفقه سلام الدين اقول الشيخ اسعد الزمان موجود الشيخ اسعد الزمان من بنجلاديش ايضا طالب الرسالة العليا بعده اقول الشيخ حسن عمر بوازين طالب دكتوراه من الازهر اقول الشيخ طه رمضان عبد الرافض من مصر اقول الشيخ فصيح تجاني حمزه من نيجيريا طه السلام عليكم أقول الشيخ برهان محمود سلف من نيجيريا أولاد من جنوب الدار وسمعت الشيخ محمد زياد الموصولي من سوريا أيضا هو مهندس وطالب دراسات ماجستير في كلية دار العلوم محمد زياد أقول الشيخ عامر عمر مصطفى من سوريا أيضا طالب دكتوراه في أصول الفقه عامر عمر أقول الشيخ عمر محمد حاج محمود السلوان أيضا من البيوت والمسلمين في البيوت أقول الشيخ أحمد صالح سانة من بوركينا فاسو أيضا طالب الاستيرت والقربت وليس العلوم الإسلامية أقول الشيخ محمد عبد الله الرقيبي من اليمن أيضا طالب الاستيرت وشو الكتب من اليمن أقول الشيخ محمد مصطفى محمد صدقي من مصر أيضا ماجستير أصول الفقه في الأزهر محمد أحمد أقول الشيخ عبد العليم قربان كولان من بولندا أيضا طالب ماجستير في أصول الفقه في كلية الشريعة عبد العليم قربان أقول الشيخ عمر علي عبد الله السويسري من ليبيا الشيخ هذا يأتي من الإسكندرية يا شيخ الشيخ سلام عبد الله تمام بس بعدين يا دكتور عبد الله الشيخ عصمت معقول هذا الشيخ عبد الله يعني الشيخ عصمت غريب الله شمشة من تركيا ومحمد عبد الله من باكستان هو أبو شيخ إيران بارك الله فيك عمر هذا واحد عبد القدير حسن محمد علي منصور من سوريا يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا سيد الله يحفظك وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى.